الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة الحاقة. وهذه السورة سميت بسورة الحاقة في كتب التفسير وفي المصاحف، وسميت بهذا الاسم وهو أحد أسماء يوم القيامة، لأن هذا اليوم يتحقق فيه الوعد والوعيد، ولأنه يوم وقوعه حق، فلذلك سمي هذا اليوم بالحاقة. وهذه السورة سورة مكية، وبدأها الله عز وجل بهذه اللفظة الحاقة. قال في الميسر: الحاقة، القيامة الواقع حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق، فهو يوم حق ووقوعه حق، وما يحصل فيه من فصل بين المسلمين والكافرين حق. ما الحاقة؟ أي ما القيامة الواقع حقا في صفتها وحالها. والاستفهام هنا ما الحاقة استفهام للتهويل والتعظيم لأمرها وشأنها، فأمرها عظيم وشأنها عظيم، يوم تبدل فيه السماوات وتبدل الأرض وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، فهو يوم عظيم. وما أدراك ما الحاقة؟ وأي شيء، قال فميسر: وأي شيء أدراك أيها الرسول وعرفك حقيقة القيامة وصور لك أهوالها وشدتها. هنا قال: وما أدراك، وفي الأحزاب قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فما الفرق بين الاستخدام الأول والثاني، ما أدراك وما يدريك؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف قال: كل شيء في القرآن من قوله ما أدراك فقد أدراه، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه. فتكون ما الأولى هنا وما أدراك استفهام للتهويل والتعظيم، وما الثانية في وما يدريك استفهام لماذا؟ استفهام يدل فيه على نفي الدراية. فما أدراك للتهويل، وما يدريك لنفي ماذا؟ لنفي الدراية. فتأتي مثلا وما أدراك يأتي بعدها مباشرة يوضح، في مثل قوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما هي، ما هي؟ نار حامية، جاء موضحا. وما أدراك ما ليلة القدر، جاء موضحا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهكذا: وما أدراك ما الحاقة، بعدها: كذب الثمود وعاد بالقارعة. فإذا وما أدراك ما الحاقة تكون على كذلك تكون على سبيل لطيف كلام العرب في تعظيم أمر، كمن يأتي مثلا إلى مكة ثم يسأله رجل آخر سبق له أن جاء إلى مكة، فهو يعرف مكة، فيسأل هذا الرجل: وكيف وجدت مكة؟ فيقول المجيب: وأي شيء مكة، أو أي شيء يعني عرفك في مكة، وما يدريك ما مكة، يعني مكة هذه فيها شيء جميل وعظيم وأرض مباركة. فهذا الاستفهام من الرجل الثاني تعظيم لأمر مكة، فكأنه يقول: أنت كل ما تعرفه عن مكة هي مكة أعظم من ذلك. وهذا المعنى هو اللي يظهر في هذه الآية: ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا؟ يعرف القيامة، ولديه بعض من أخبارها وأهوالها. فالله عز وجل كان يقول إيش؟ ما تعرفه من أخبار؟ لا، هناك أعظم من ذلك وأكثر من ذلك. وما أدراك، كذب الثمود وعاد بالقارعة. قال في الميسر: كذب الثمود وهم قوم صالح، وعاد وهم قوم هود، بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. فالحاقة من أسماء يوم القيامة، والقارعة كذلك. فلماذا نوع بينها هنا؟ لم يقول إيش؟ كذب الثمود وعاد بيش؟ بالحاقة، قال بالقارعة. لماذا نوع؟ مرة قال بالحاقة ومرة قال بالقارعة. الجواب الله أعلم، وأنه كونه ذكر الحاقة في بداية السورة لبيان أنهم كذبوا بالحق المتحقق الوقوع وهو يوم القيامة، فلما كذبوا به لم يكن لهم الأمن في الآخرة، فسيأتيهم الحق الذي كذبوا به قارعا لقلوبهم خالعا لها من شدة أهواله. والسؤال المهم يا أخواني، كيف نأمن من هذا الخوف يوم القيامة؟ الجواب جاء في القرآن، أمن يعرف؟ في قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وأبعد عن الظلم حصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة بقدر ما معه من إيمان وبعد عن الظلم، سواء كان ظلما للنفس أو ظلما للغير. وأعظم الظلم الذي ينقطع معه الأمن والاهتداء التام هو الشرك بالله عز وجل، كما قال العبد الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أعظم الظلم. وهذا يا كرام يدعونا إلى الحرص إلى معرفة التوحيد لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وتزداد إيمانا، ونعرف ما يضاد هذا التوحيد صغيرا وكبيرا حتى لا نقع في ظلم النفس ظلما صغيرا أو كبيرا، فيباعدنا هذا الظلم عن رحمة الله عز وجل ويباعدنا عن الأمن التام والعياذ بالله. وموضوع الشرك بالله عز وجل موضوع خطير جدا، ومن أخطر ما في الشرك عدم مغفرة الله عز وجل له وخفاؤه على بعض الناس، فلا يعرفون أنه شرك ويقعون فيه أحيانا، وكذلك خفاء بعض أنواع الشرك في سريانها داخل القلب دون شعور، ومن ذلك الرياء. لذلك قال بعض السلف: جاهدت أشد ما جاهدت نيتي، أو ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي، لأن الرياء يدخل في القلب دون أن يشعر به الإنسان، فيحتاج الإنسان دائما إلى ماذا؟ إلى تجديد النية وإلى معاودة الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا أمره عظيم، خاصة مع وجود الكاميرات الآن وجود التصوير، يأتي الواحد إلى المسجد أو يقرأ قرآن أو يأتي إلى الحرم فيبدأ يصور. يا أخي، ما لازم الناس تعرف أنك صليت، أنت صليت لله ولا عشان الناس تعرف؟ صليت لله، لا تخبر أحد أنك صليت، ما هو لازم الناس يعرفون أنك رحت مكة وسويت عمرة، ما يلزم أحد يعرف، أهم شيء الله عز وجل يعرف أنت أتيت لله عز وجل. فتجد الناس منشغلين تماما بقضية التصوير، يأتي ويصور نفسه، يصور الكعبة شوي، يصور أنه خارج، يصور أنه في المسعى وشوي. يا أخي، هذه عبادات، هذه كلها عبادات، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، فلا تجعل الرياء يدخل إلى قلبك دون أن تشعر، فإن دخل استغفر وتب إلى الله عز وجل ولا تعود إلى ذلك مرة أخرى. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يمننا ووالدينا من الفزع الأكبر. كذب الثمود وعاد بالقارعة، ضرب الله عز وجل يعني مثلين معروفة لكفار قريش، لأقوام وقع لهم الهلاك وهم من العرب وقريب من دارهم، فهم يعرفونهم ويعرفون ماذا أصابهم ويعرفون أخبارهم ويعرفون أنهم كذبوا الرسل. ثم بعدها بدأ سبحانه وتعالى ببيان تفصيل العذاب الذي وقع على هاتان القريتان. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال في الميسر: فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها. والطاغية اختلف في تفسيرها، ما هو المراد بالطاغية؟ قيل الصيحة العظيمة التي أهلكهم الله بها، فيكون المراد ذكر نوع العذاب الذي عذبوا به. وقالوا المراد بالطاغية بيان لسبب هلاكهم، وهو طغيانهم ومجاوزتهم مجاوزتهم للحد. طيب، ما هو الصحيح؟ ما رأيكم، الأول أو الثاني؟ الصحيح الأول. لماذا الأول؟ لأنها الصيحة العظيمة وهي بيان لسبب العذاب، لأنه الآية التي بعدها سياق الآيات ماذا ذكر الله عز وجل؟ ذكر سبب هلاك القوم أو ذكر عذابهم؟ ذكر كذلك إيش؟ ذكر نوع العذاب الذي عذب به القوم الآخرين، فيكون سياق الآيات في بيان أنواع العذاب التي تعذب بها هؤلاء الأقوام والعياذ بالله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الهبوب. فجمع في هلاك قوم عاد سبحانه وتعالى بين الريح الباردة وهي مع برودتها شديدة لها صرير، فكانت عاتية. ووجه كونها عاتية أنها عتت على خزانها وتجاوزتهم بإذن الله سبحانه وتعالى وخرجت عن المألوف وعتت على قوم عاد بلا رحمة. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال: سلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع، فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول نخل خربة متآكلة الأجواف. طيب في قوله سخرها أي سلطها عليهم وأرسلها عليهم الرب سبحانه وتعالى، وقلنا عذاب الرب سبحانه وتعالى إذا نزل لا يستطيع أحد رده. حسومة، هذه الكلمة حملت 4 معاني، وجميعها هذه المعاني وقعت على قوم عاد، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، فجاء بهذه الكلمة التي جمعت جميع ما وقع عليهم من عذاب. لذلك قال بعض المفسرين قال حسومة معناها متتابعة ومتتالية لا تتفرق، فالأيام كانت إيش؟ متتابعة ومتتالية. وقال بعضهم حسوم أي أنها حسمتهم وقضت عليهم. قال بعضهم حسوم من الشؤم، فهي لشؤمها قطعت عنهم الخير، حسمت عنهم الخير. وقيل في معنى حسوم أنها عدد أيامها كامل، استكملت جميع الأيام والليالي لم ينقص منها شيئا، فيكون المعنى أن الله عز وجل سلط عليهم هذه الريح في 7 ليال و8 أيام كاملة لا نقص فيها، متتابعة لا متفرقة، حسمتهم وقهرتهم جميعا، وكانت شؤما عليهم فقطعت عنهم كل خير ولم تبقي لهم شيئا. وهذا من إعجاز وبلاغة القرآن. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي أي موتى، كأنهم أصول نخل متآكل قديم أجوف، فتجد النخل إيش؟ أجوف، تدخله الريح وتخرج منه. وقيل خاوية، النخل إذا كان قديما وخاويا تجد إيش؟ الأصل قائم ومقطوع الرأس، فقالوا خاوية أي إيش؟ قطعت رؤوسهم. فهل ترى لهم من باقية؟ قال في الميسر فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ فلم يبقى منهم أحد وانقطع نسلهم ونعوذ بالله من غضبه. ثم قال عز وجل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قال في الميسر وجاء الطاغية فرعون ومن سبقه من الأمم التي كفرت برسلها، وأهل القرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الفعلة المنكرة من الكفر والشرك والفواحش، فعصت كل أمة منهم رسول ربهم الذي أرسل إليهم فأخذهم الله أخذة بالغة في الشدة. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عاد وثمود المكذبين بالقارعة والمكذبين بالرسل، جاء ذكر أمتين تعرفهم العرب تعرفهم قريش، لأن العرب كانوا يخالطون ماذا؟ يخالطون أهل الكتاب، فكانوا يعرفون قصة فرعون ويعرفون قصة قوم لوط وما حل بهم من عذاب، فذكرهم الله عز وجل بهذه القصص. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال في الميسر إنا لما جاوز الماء حده حتى علا وارتفع فوق كل شيء حملنا أصولكم مع نوح في السفينة التي تجري في الماء لنجعل الواقعة التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عبرة وعظة وتحفظها كل أذن من شأنها أن تحفظ وتعقل عن الله ما سمعت. إذن إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هنا هددهم الله سبحانه وتعالى ذاكرا لهم عذاب قوم نوح نعم، مع ذكره لمقام الامتنان، فإنه حمل آبائهم في ماذا؟ في السفينة وهم في ظهور وأصلاب آبائهم، فذكرهم بالنعمة امتنانا وهددهم بما حصل لقوم نوح، وهذا فيه مبالغة في التهديد، لأن التهديد في مع ذكر مقام الامتنان أبلغ. فأنت عندما تقول لابنك مثلا إذا لم تنجح سأعاقبك أبلغ، أو عندما تقول له أنا أحضرت لك جوال، أحضرت لك سيارة، ووفرت لك، فإن لم تنجح سأعاقبك. فالذي يكون في مقام الامتنان يكون إيش؟ يكون أبلغ في التهديد. لذلك جاء الله عز وجل بهذه البلاغة في التهديد. لذلك قال بعدها ماذا؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين مع نوح عبرة وعظة لكم، ولكن هذه العبرة لا تعيها كل أذن، بل الأذن التي تعي ما تسمع من قصص، فلا تمر عليها هذه القصص فقط مجرد مرور التسلية، بل تتعظ بما فيها وتأخذ ما فيها من عبر وتعتبر. وأفرد أذن هنا قالوا للدلالة على قلة المتعظين، فإن المتعظين بهذه القصص قليل، وكأنه استقلال لعدد هؤلاء المتعظين مقابل الذين إيش؟ مقابل الذين لا يتعظون بالعبر من هذه القصص. وهذا ما تيسر بيانه إخواني الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا ومن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع وذرية الصالحة المصلحة التي تقر بها الأعين، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفق علماءنا وولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع ويجزل لهم الثواب، ويعينهم على خدمة عمار هذا المسجد من مصلين ومعتكفين. وحقا هذا الزحام على الاعتكاف والصلاة هذه نعمة من الله عز وجل علينا وعليهم، ويحتاج من ناحية الإخوان الكرام أن نلين في أيدي بعض، لأن هذا في مثل هذا الزحام تظهر جوانب الأخوة الإيمانية، ويظهر كذلك صدق الإيمان، فيبتلين الله عز وجل ببعض. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والله يا أخواني هذا حديث يعني عظيم جدا لو تفكر فيه الإنسان حتى يقيس مستوى إيمانه، هل يحب لجاره وأخيه ومرافقه في المسجد ومثل ما يحب لنفسه تماما في الدنيا والآخرة أو لا؟ وهذا يعني من محاسن الإسلام، أن الإسلام دائما يعلمنا صفاء النفس وصدق النفس وصدق السريرة، فلا يكون الإنسان في قلبه على أخيه غل ولا حسد ولا حقد ولا غش، بل يتمنى له مثل ما يتمنى لنفسه تماما، وإن استطاع أن يعينه أعانه على أن يحقق مثل ما يتمناه لنفسه ولو لم يستطع هو تحقيقه. وهذا من صدق الإيمان. ومن التعاون كذلك على البر والتقوى يعني أن نعين بعض على الطاعات وعلى العبادات، ولا نتلاح ونتشاح في هذه الأيام الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأعلم عن ليلة القدر، طب لماذا أنسيها؟ تلاح عنده رجلان فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا فيه إشارة أن التلاح في هذه الليلة قد يذهب فضلها عن الأشخاص الذين تلاحوا مع بعض وتشاحنوا مع بعض. فالإنسان في هذه الليلة الفاضلة خاصة يحرص على عدم الشحناء مع أحد، وعدم يعني لين في يد أخيك تماما، ولا تتشاحن مع أحد، ولا يعني تزاحم أحد على صف أو على مكان، والأجر بإذن الله تعالى ثابت لك. ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم، خاصة يعني مثلا خلف الإمام بعض الفضلاء جزاهم الله خير يعني يتسابقون على هذا، وهذه فضيلة ونعمة، لكن أحيانا هذا التسابق حصل فيه ماذا؟ فيه مشاحنة ومزاحمة، وهذا لا يليق يعني بالفضلاء أمثالكم من أهل الإيمان، نحسبكم والله حسيبكم. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.